بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعالي. الحمد لله ذو الجلال. الحمد لله الذي يلطف بعباده في كل حال، والذي يعلم السر والجهر من المقال، وصلاة وسلاما على فيض المكارم والجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم واحات الظلال. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم بتحية الإسلام من خير بقاع الأرض، ألا وهي المساجد. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة وهذه الساحة الطيبة العطرة المباركة من ساحة ومسجد الفتح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الذي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. ولقد جئنا إلى هذا المكان المبارك بدعوة طيبة من فضيلة الشيخ صبري محمد الخولي، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. ولقد شرفنا اليوم ولأول مرة بمحافظة المنوفية بأنه سيحضر معنا قارئا لهذا اللقاء المبارك، قارئ جليل من قراء وعلماء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، القارئ البريطاني وقارئ العالم الأول فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد أيوب عاصف، والذي سيتلو علينا مما يفيد الله عليه من آية الذكر الحكيم، وسيلقي علينا خطبة الجمعة لهذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ صبري محمد الخولي، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نستهل هذا اللقاء المبارك بخير كلام ينطق به اللسان، ألا وهو القرآن، آيات بينات من الذكر الحكيم سيتلوها علينا فضيلة قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، والذي طاف بصوته العالم العربي والإسلامي بأسره فأعجب به الجميع، صاحب الأداء المتميز فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله إن في خلق الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون Oh! سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا منادياً ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر